بين بعضا من موجبات ذلك، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن هو القادر على كل شيء والقاهر على كل شيء، يجب تعظيمه سرا وعلنا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، لأن شأن الله عز وجل عظيم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أنه عز شأنه يوم القيامة له شأن مع مخلوقاته، فيقبض الأرض ويطوي السماء، كما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فطي السماء وصفها الله عز وجل، وصفه الله بقوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، طي الورقة على المكتوب. ولن يعجز الله شيئا، لأنه القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء. غير أن المشركين الذين جعلوا معه آلهة من دون الله عبدوها رجاء منفعتها ورجاء دفع الضر منها، ما قدروا الله حق قدره، فصرفوا العبادة لغيره، ولجأوا في حال الضراء والسراء إلى غير الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يشركون بالله عز وجل في حال السراء الرخاء، أما في حال الشدة فقد يلجؤون إلى الله، ولا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم في الآخرة. وحديث أبي هريرة يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة: يقبض الله الأرض بيده، كما قال عز شأنه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، وذلك على الله يسير. فلا تبقى أرض ولا تبقى سماء كما نراها، بل تتحول الأرض وتتحول السماء عن الخلقة التي هي عليها في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبدل الأرض غير الأرض، أي الهيئة غير الهيئة، وإلا فهي الأرض ولكن لا تكون على هيئتها، وإنما تبدل لأن الله يقبضها بيده، ويطوي السماء كذلك كما قال الله: كطي السجل للكتب بيده، ثم يمجد نفسه وهو أهل للمجد، فيقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ملوك الأرض الذين نشأوا على هذه الدنيا وتعاقبوا على الملك والرئاسة والجاه والسلطان، فمنهم العادل ومنهم الظالم، فالله تبارك وتعالى يمجد نفسه ويبين بأنه في ذلك اليوم لا يسند الحكم إلى أحد، ولا ملك لأحد، ولا تصرف لأحد، كل من كان على وجه الأرض من ملوك ورؤساء وجبابرة وأتقياء كلهم لا يملكون مثقال ذرة يوم القيامة، ولكن الله وحده هو الذي يتصرف في مخلوقات الأرض والسماء، ويفصل بينهم وينزلهم منازلهم بحسب ما أسلفوه في الأيام القادمة. لمن الملك؟ يقول: لمن الملك؟ لمن الملك؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وفي حديث ابن عمر ما يشهد لحديث أبي هريرة من حيث الدلالة على المعنى، إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، كما تقدم من قبض الله عز وجل للأرضين يوم تبدل الأرض غير الأرض، وطيه للسماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ثم تكون في يديه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، أي خطيبا لأصحابه، فقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يقول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده، يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. وفي آخر الحديث فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، برواية ابن عمر، وهو يحكي ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرك يده ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب سبحانه وتعالى، يمجد الرب نفسه. الرسول يخبر بأن الرب يمجد نفسه بأي شيء، يقول أنا الجبار. وهذا الاسم دل على صفة الجبروت، وهي صفة كمال لله عز وجل. وأما الجبارين من أهل الأرض فصفاتهم صفات ذم لهم. أنا المتكبر صفة كمال لله تبارك وتعالى. وأما المخلوق فإن الكبرياء صفة ذم له يعاقبه الله عليها. أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، يعني من شدة تعظيمه لله تبارك وتعالى ووصفه لربه كما علمه، كما علمه ربه. فهذا بيان لما سيكون يوم القيامة من التصرف الإلهي في أكبر مخلوقاته بالنسبة إلى الأرضين وإلى السماوات، وإعلان أن الحكم لله عز وجل لا حاكم سواه، ولا يفصل بين الخلائق إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أذيها فلا أدري ما كان بعدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بما يترتب على الأعمال الصالحة وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بوحي من الله عز وجل. فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قبيلة معروفة. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا، ولم يقولوا كما قال بنو تميم: بشرتنا فأعطنا. قالوا: قبلنا، فصاروا أطوع ووفقوا وألهموا للقول الصواب الذي يريده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كان الله ولا شيء معه من هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها، كان الله عز وجل ولا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا شيء من مخلوقات. فخلق العرش، وهذا هو القول الراجح، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش؟ الصحيح أن العرش قبل القلم وليس قبل العرش شيء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ. إذن فالعرش قبل القلم وليس بعد العرش خلق إلا القلم. فخلق الله القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو أشرف الأقلام على الإطلاق. خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فخلق القلم وقال له اكتب. قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه من خلق المخلوقات واعمال المخلوقات وكل شان من شؤون المخلوقات في السماوات والارض. أراده الله تبارك وتعالى وجرى به القلم، فما جرى به القلم في اللوح المحفوظ لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل مثقال ذرة. وهذا هو التقدير الأزلي، وجميع التقادير التي جاءت بعده موافقة له. جميع التقادير التي جاء ذكرها في النصوص موافقة للتقدير الأزلي. التقدير في بطن الأم، كما في حديث ابن مسعود أن الجنين إذا نفخ فيه الروح أمر الملك بكتابة أربع كلمات: رزقه وعمله وشقي أو سعيد، وهو موافق لما في اللوح المحفوظ قد كتب. والتقدير الحولي من العام إلى العام: الأجل، نعم، رزقه وأجله وعمله وشفيه وسعيد. تقدير الحولي الذي في الليلة المباركة في رمضان يقدر الله أعمال السنة القادمة من الإحياء والإماتة وغير ذلك مما يجري في الكون في ملكوت السماوات والأرض، وهو لا يتخلف عن التقدير الأجلي. والتقدير اليومي الذي قال الله عز وجل عنه كل يوم هو في شأن لا يختلف عن التقدير الأجلي ولا يختلف عن التقادير التي سبقته، التقدير الحولي والتقدير الذي في بطن الكون. وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد في كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات من خير وشر، كذلك لا يتخلف عن اللوح ما كتب في اللوح المحفوظ، بل هو مستنسخ من اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلكمال علم الله وإحاطته هذه المقادير كلها متفقة لا تختلف ولا تتناقض ولا يمكن أن يختلف شيء فيها أبدا، بل يعود إلى الأم وهو اللوح المحفوظ